هذه الجملة من القول من شواهد ما وهب المصنف رحمه الله من تسهيل الإفهام، فإن مسألة وجوب الرضا وعدمه مما تنازع فيها النظار وطال فيها الكلام، فلخصه المصنف بما هو بين واضح جلي بأن ذكر أن الرضا بالقضاء والقدر قسمان، أحدهما قسم يتعلق بأفعال الله والآخر قسم يتعلق بأفعال العبد، ثم جعل أفعال الباري قسمين أيضا، أحكام شرعية وأفعال قدرية، ثم قال: أما الرضا بأحكامه الشرعية فهو واجب ولا يتم إيمان العبد إلا به، فيجب على العبد أن يرضى بأن الله شرع لنا 5 صلوات، وأن يرضى بأن الله كتب علينا الجهاد، وأن يرضى بأن الله حرم علينا الخمر. قال: وأما أفعاله القدرية فهي أيضا قسمان، نعم ومصائب. وفي تقريب العبارة يقال: نعم ونقم، نعم ونقم. قال: أما الرضا بالنعم فالنفوس مجبولة عليه، وأما المصائب فالرضا بها مشروع بالاتفاق. والفرق بينهما أن النعم قدر ملائم والمصائب قدر مؤلم، أن النعم قدر ملائم والمصائب قدر مؤلم، والعبد لا يفتقر إلى الرضا بالقدر في ما لا أمه من راحة وصحة وسعة عيش، وإنما يفتقر إليه أكثر في الرضا بالمصائب وهي الأقدار المؤلمة. فذكر أنه مشروع بالاتفاق أي مأمور به ومتنازع في رتبة الأمر، فمن أهل العلم من جعل الرضا بالأقدار واجبا، ومنهم من جعله مستحبا وهو الصحيح، واختاره من المحققين ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو عبد الله ابن القيم والمصنف في كتب عدة له. ثم ذكر أن القسم الثاني وهو المتعلق بأفعال العبد فهو تابع لأحكامها، فالرضا بالواجب واجب والرضا بالمحرم محرم، أي الرضا بكون العبد صلى أو أمر غيره بالصلاة هذا واجب، والرضا بالمحرم كشرب الخمر حرام، وكذا في مكروه ومسنون ومباح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.